نرى ظاهرة دائما ربما يتضايق منها المشايخ، وهي التدافع لتقبيلهم واحتضانهم، وربما يعني أنا حاصرت مرة مع الشيخ محمد حسان حصل الله شبه خلع في كتفي، فهل هذه الظاهرة يعني لها تعليق من فضيلتك؟ والله هي ظاهرة يعني لها وجه إيجابي وآخر سلبي. الوجه السلبي ظاهرة تقبيل اليد، يعني أنا معلش أنا لن أتكلم نيابة عن أحد، أتكلم عن نفسي يعني. نعم. أولا إذا كان العلماء أفتوا بجواز تقبيل يد العالم فأنا لست عالم، إنما أنا لو قلت طالب علم ربما أكون مبالغ. جزاك الله أنا خير. أقول لا حقا، لا لا لا لا لا تواضع، يعني ما فيش حاجة، أنا أعوذ بالله من تواضع النفاق، إن الواحد كل ما يتواضع يزيد اللي يقول له لا، أنت كل ما يقول أنا جاهل يقول أعلم الناس، أنا لست معلم، ده ما فيش زي، لا أعوذ بالله من هذا يعني. لكن يعني أنا مع شيخنا الألباني رحمة الله عليه كنت لما لقيته في عمان كنت أقبل يده، فكان يعني الشيخ رحمة الله عليه كان قوي البنية، كان شابا يعني، فكنت كان يدفي ينزع يعني يده من يدي، وكنت أنا أصر أن أنا أقبل يده، فقلت له يا شيخنا يعني أنا تلقيت منكم في السلسلة الصحيحة أن يجوز تقبيل يد العالم، فقالوا هل رأيت عالما؟ قلت أنا أراه، أراك أنام، قال أنا طويلب علم، رحمه الله أنا طويلب علم. وثم قال أنشد يعني شطرا أو مصراع بيت من الشعر، قال إنما مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاث بأرضنا يستنثر. البغاث طائر أقل من العصفور في الحج، ففي بلد من البلدان عمرهم ما شافوا النسر، أم قال لهم أنا النسر، فقال فافتكر هم أن النسر إيه قد كده، فقال إن البغاث واخدلك إيه بأرضنا يستنثر، عامل نسر يعني. فأنا أقول يعني سان ما أنا لست بعالم، ولو قلت أنا طالب علم ربما كنت مبالغا، إنما أقول كما قال شيخي رحمة الله عليه أنا طويل وعلم. فيعني هذا الحكم لا ينسحب علينا أن تقبل أيدي والكلام. الحاجة هذا من وجهة نظرك وشيخ، معلش نحن مرتنا بخلاف ذلك. ماشي، إذا هو ما كانش عارف أعرفه، ما كانش عارف الحقيقة أنا أعرفه يعني. الحاجة الثانية أنه يعني أنا يعني بقدر المستطاع بقلب ايدي اللي بيسلم علي بحيث يبوس ايد نفسه، يعني مش قادر اعمل حاجه. نبهته كثيرا، يا جماعه لا تفعلوا هذا لا تفعلوا هذا، خلاص بقى دماغي وجعني ومن كثر التنبيه والكلام ده، خلاص بقى ايه كان كل ما اقول له ما تبوس ايدي خلاص كان بقول له بوس ايدي، خلاص زهقت يعني من الكلام. فكل اللي اقدر اعمله اقلب ايد اللي بيسلم علي يبوس ايد نفسه واخلص. ما عدتش قادر دلوقتي اقلب ايد حد، ليه؟ جالي ملخ، يعني جالي ملخ في دراعي، حتى ان انا فكرت مره واستشرت بعض اخواني ان انا لما اروح الدروس والمحاضرات اربط ايدي بشاش وعلقها في رقبتي، او اربط ايدي بشاش. والله حصل يعني انه وصل بي الامر ان انا افكر ان انا اربط ايدي بشاش عشان اي حد يجي يسلم عليا ما يسلمش عليا يعني. يبقى خلاص يستحي هيعمل يسلم عليا ازاي؟ فدي دي ظاهره السلبيه. هي اذا كانت ايجابيه على اللي بيقبل اليد لكنها سلبيه، احنا بشر. هو انا لما كل يبوس على ايدي يبوس على ايدي يبوس على ايدي خلاص ما ناخد عليها واتخن دماغي بقى، واللي ما يبوس على ايدي اقول ده قليل ادب، بتبقى فدي مردودها سيء، مردودها بيكون سيء على قلوبنا. وبنحاول نعمل لها اعمالا عشان نعمل نوع من عشان ما ننجرفش يعني. الجانب الايجابي الحقيقه ايوه ان بحس بغربه هؤلاء الشباب. لما بيتدافع، انا لما كنت في مسجد العيد بالله الباب بتاع المسجد اتخلع، باب المسجد ده لو 15 20 واحد حبوا يخلعوه بالذوق يعني كده لوحدهم كده ممكن يعجزوا عن خلعه. اتخلع الباب وقع علينا، وممكن ابقى ماشي الاقي واحد واخد راسي، انا ماشي كده واخد ساحبني من دماغي، ممكن يعمل لك ملخ في رقبتك، واخد بالك ازاي؟ اما ان واحد يقابلك يحضنك لدرجه يعصرك تحس ان ضلوعك بتطقطق ويبكي انه ما صدق انه وصل لك، ليه؟ انت صاحب فضل عليه، انت الذي فتقت لسانه بذكر الله، ابوه الحقيقي طرده بره لمجرد انه تسنن، يعني ساب شويه شعر على وشه يعني لا جاهد ولا قاتل ولا جاب الديب من ديب، شويه شعر يعني على وشه كان أبوه طرده ومنع عنه المصروف وطلق أمه وبتاعه الكلام ده. فيقوم هؤلاء الشباب يشعروا أننا آباؤهم الحقيقيون. فجاي ممتن ده المعنى ده لا يخطئني، أنا عارف أن هم يقصدوا هذا الكلام. يقصدوا هذا الكلام. ولذلك أنا لما في مسجد العزيز، أو بالذات الآن بذكر العزيز لأنه كان ظاهرة ملفتة لكنه موجود في كل المساجد، الإخوة اللي بيعملوا حواليا كردون عشان يطلعوني أنا بكره ده جدا. أقول لهم دايما ما فيش حد يلف حواليا، لأن يعملوا كردون ويطلعوني ده أنا بحس إن هو من صفات الجبابرة، أو يعني مش عايز حد يلمسني، أنا مش عايز كده. وفي نفس الوقت لما بيسيبوني ببقى تعبان، ببقى تعبان بتعب، بس أنا أفضل أتعب وما كسرش في خاطر الراجل أو الشاب اللي جاي مسافات لمجرد أنه يسلم عليه. ربما يكون اللي وضع يدي في يده هو ده الترياق اللي ممكن يخليه يندفع ويخليه يشعر بالانتماء، يشعر بالدفء المتواصل ما بين شيخه ما بين شيخه وما بين هذا الشاب. فأصبر وأفضل أن أنا أطلع تعبان على ان انا يعملوا علي نعم او تعمل تحويطه كده ان ما فيش حد يلمسني كده. فانا اشعر بغربه هؤلاء، ودايما اتذكر غربتي لما سافرت لشيخنا الالباني رحمه الله عليه وقلت له انا جاي من مصر وفقير، انا شاب فقير وجاي من مصر وجاي فقط لاطلب العلم عندك. لما قال لي لا عندي لا وقت عندي لا لا لا لا لا، انا شعرت باني انا يعني اعالج الموت، منعت نفسي من البكاء بعناء بالغ. أنا يشوف بقى زي ما واحدة يموت من عطش ووضع على شاطئ النهر بس متكتف، المية بتجري قدامه مش عارف يشرب. هذه كانت محنتي يعني لما لقيت الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فأنا دائما أشعر بهذا الشعور لما يجي شاب من بلاد بعيدة وأنا عارف أن أغلبهم فقراء وما قطعش المسافة إلى إلي إلا وهو يرى أنني يعني سأفيده أو أنني سأرفعه من علته أو الكلام ده. فالحقيقة ده الجانب الإيجابي، أنهم يشعرون بالامتنان أننا علمناهم أننا فتقنا ألسنتهم بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الجانب الإيجابي. والجانب السلبي اللي أنا إيه يعني ذكرته يعني. نعم، جزاك الله خير يا شيخ الكريم.